ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بأنواع المكاسب ولعلكم تشكرون، ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. تقريع جد بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك به، أو الأول لتقرير فساد رأيهم، والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان عن محض تشهي وهوى. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا أي وأخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه، فقلنا للأمم هاتوا برهانكم على صحة ما كنتم تدينون به، فعلموا حينئذ أن الحق لله في الألوهية لا يشاركه فيه أحد. وضل عنهم وغاب عنهم غيبة الضائع ما كانوا يفترون من الباطل. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه يصهر ابن فاهث ابن لاوى، وكان ممن آمن به، فبغى عليهم فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره، أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قيل وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل، أو حسدهم لما روى لما روي أنه قال لموسى عليه السلام لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا في غير شيء إلى متى أصبر. قال موسى هذا صنع الله، وآتيناه من الكنوز من الأموال المدخرة ما إن مفاتيحه مفاتيح صناديقه جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به، وقيل خزائنه، وقياسه المفتح لتنوء بالعصبة أولي القوة خبر إن، والجملة صلة خبر إن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعول آتى، وناء به الحمل إذا أثقله حتى أمانه، والعصبة والعصابة والجماعة الكثيرة، وعصوصو اجتمعوا، وقرئ لينوء بالياء على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه إذ قال له قومه منصوب بتنوء لا تفرح لا تبطر، والفرح بالدنيا مذموم مطلقا لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها، فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لا محالة يوجب الترح لا محالة كما قيل. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ولذلك قال الله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم وعلل النهي هاهنا بكونه مانعا من محبة الله تعالى، فقال: إن الله لا يحب الفرحين بزعيد زخارف الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله من الغنى الدار الآخرة بصرفه فيما يوجبها لك، فإن المقصود منه أن يكون وصلة إليها، ولا تنسى ولا تترك ترك المنسي نصيبك من الدنيا، وهو أن تحصل به آخرتك أو تأخذ منها ما يكفيك. وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك فيما أنعم الله عليك. وقيل أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن إليك بالإنعام، ولا تبغي الفساد في الأرض بأمر يكون علة للظلم والبغي، إن الله لا يحب المفسدين بسوء أعمالهم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. ربنا عز وجل يخاطب البشرية ليعلموا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في تعاقب الليل والنهار، كيف جعل الله سبحانه وتعالى النهار للعمل وجعل الليل من أجل السكون والراحة. يا ترى لو حدث شيء غير هذا، لو حدث شيء غير هذا الشيء الذي جعله الله من هذا النظام البديع الذي جعله الله في الكون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وإن الإنسان عندما يرى هذه النعمة التي أحاط الله سبحانه وتعالى بها البشرية، فإن الشمس تشرق في كل يوم صباحا ويحدث النور في الكون ويتعارف الناس ويذهبون إلى أعمالهم ويقومون ببناء الأرض وبالأعمال كلها، بذلك يا ترى لو جعل الله سبحانه وتعالى علينا هذا الليل الذي نسكن فيه ليلا قائما إلى يوم القيامة، غابت الشمس عنا، لم تشرق الشمس علينا، عند ذلك من الذي يأتيكم بضياء؟ فإن الناس يتمتعون بهذا الضوء، هذا أقل ما يقال بالنسبة للبشر. ولو نظرت ذلك إلى الحيوانات وإلى المواد التي خلقها الله واستفادتها من النور لوجدت شيئا عظيما بسبب الضياء الذي تحدثه الشمس في الكون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة لا يوجد نهار لا يوجد ضياء أفلا تسمعون؟ أفلا تتدبرون؟ أفلا تتعظون؟ أفلا تستبصرون أيها الناس؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار الذي كان بالنسبة إليكم نعمة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ إن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن الله عز وجل لو جعل هذا النهار دائما عند ذلك كيف تسكنون؟ كيف تستريحون عن متاعب الأشغال؟ كيف يعني تبتعدون؟ فيكون بعد ذلك الضياء قابله الله سبحانه وتعالى بشيء، فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ نعم، انظر إلى هذا العطاء من الله عز وجل. لما ذكر الليل قال أفلا تسمعون، فإن الإنسان يستفيد من السمع، فإنه يسمع من كل الجوانب، من المشرق والمغرب، من الأمام والخلف، من فوقه ومن تحته، ولكن البصر إنما يتحد من جهة واحدة فقط. ولذلك عندما ذكر الليل ذكر السمع، وعندما ذكر النهار ذكر البصر سبحانه وتعالى. ولذلك قابل الشيء بالشيء ثم قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الدورة اليومية من نهار ومن ليل، النهار معاشا، الليل لباسا، جعل لكم الليل والنهار كل شيء إنما تعملون فيه، الليل للسكن لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله، فجعل ذلك اللفة والنشر المرتبة في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فقدم الليل وأخر النهار، ثم قال لتسكنوا فيه أي لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. عندما تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى فعليكم أن تؤدوا شكر الله سبحانه وتعالى، فتكونوا عبادا مخلصين لله سبحانه وتعالى، موحدين عابدين قائلين لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم احشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اللهم أكرمنا بأعلى درجات الجنة بلا إله إلا الله. ولذلك عقب هذا الشكر الذي ينبغي أن يكون بالتوحيد، فيقول الله في المقابل الذين لم يوحدوا الله واتخذوا شركاء من دون الله، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله عز وجل هو القادر على كل شيء، إذن لا شيء أجلب لغضب الله تبارك وتعالى من أن يشرك الإنسان به. الله خلقه، الله أنعم عليه، الله رزقك، الله حفظك، الله صورك، الله خلقك في أحسن تقويم، ثم بعد ذلك تدعي إلها غير الله عز وجل، ومع ذلك أعطاك العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين ذلك عن طريق المعجزات وأدى ذلك بالآيات الباهرات، ومع هذا أنتم بسند لا تؤمنون وبغير سند تشركون بالله عز وجل. والله ما هو إلا محض تشهين ومحض هوى يرتكبه الإنسان، أو تكبر كما فعل إبليس عندما أخرجه الله من تلك الجنة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم شركاء في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربنا عز وجل أرسل الرسل، وكل رسول سيخرجه الله يوم القيامة شهيدا على أمته، ثم نقول لهذه الأمم هاتوا برهانكم، هاتوا دليلكم، هاتوا دليلا على الصحة الذي كنتم تدينون، على الدين الذي تدينون به. علموا علم اليقين في ذلك الموقف الذي لا كذب فيه ولا افتراء ولا شياطين، فعلموا حينئذ أن الحق لله، الإله الحق هو الله، الإله الواحد الأحد، الذي لا يشاركه فيها أحد الله لا إله إلا الله. ثم قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، وغاب عنهم غيبة الضائع الذي كانوا يفترونه من دون الله من الباطل. ثم ضرب لنا مثلا من هذا الباطل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون كان ابن عم لسيدنا موسى عليه السلام، وكان في بداية الأمر ممن آمن بسيدنا موسى، ولكن عندما يعطي الله سبحانه وتعالى إنسانا شيئا من هذه الحياة الدنيا يبتليه إما بماله وإما بملكه وإما بوزارته وإما بمنصبه وإما بجاهه، ولذلك يحدث أمر كما حدث لإبليس ألا وهو التكبر. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، معنى ذلك طلب أن يكون له الفضل وأن يكون الناس تحت أمره، تكبر على خلق الله عز وجل، أراد أن يظلم الناس، وذلك كما قالوا كل نفس في الحقيقة تعطي وتظهر ما أظهرت نفس فرعون، فالقوة تظهره والعز يخفيه. الإنسان الضعيف لا يستطيع أن يقول أنا وأنا، أما الإنسان الذي صار عنده مال، عنده قوة، عنده سلاح، يعني عنده سلطة. لذلك اليوم إذا أعطيت شابا من الشباب قوة يتكبر فيها على خلق الله عز وجل، وآتيته أمرا دون أن يحاسب، وأعطيته سلاحا يستطيع أن يقطع طريقا ولا يحترم أحدا من الناس، وتصور هذا الأمر ربما يفعل أكثر وأكثر من ذلك. قارون واحد من هؤلاء، كان واحدا ممن آمن بموسى عليه السلام، ولكن عندما حركت نفسه أنه يطلب أن يكون أفضل من الآخرين، أن يكون الناس تحت أمره، هو أتاه الله عز وجل المال، أتاه الله عز وجل المال الكثير، ومع هذا جاء فرعون وسلطه فجعله على بني إسرائيل. عند ذلك زاد من حسده لهم، نظر إلى موسى فقال له يا موسى تلك الرسالة لك، هارون أنت لك الحبورة، يعني اتخذك هارون رسولا ونبيا، نعم وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى، أنا ليس عندي شيء، إلى أي وقت أصبر؟ ما هو المركز الذي أخذه في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا الله لا يعطيني؟ أنا صاحب مال، أنا صاحب جاه. قال له سيدنا موسى هذا صنع الله تعالى، هذا صنع الله تعالى، يعطي النبوة من شاء والملك لمن شاء والزعامة لمن شاء والقوة لمن شاء والمال لمن شاء، هذا صنع الله، لا أحد يتدخل في أمر الله تبارك وتعالى. وهنا بين ربنا عز وجل فقال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذن هذه الأموال التي صارت كثيرة جدا، فصارت من الأموال المدخرة، ولو نظرت إلى الأماكن التي توضع فيها الأموال فيوضع على كل صندوق أو على كل مخزن من مخازن الأموال مفتاحا، وكانت مفاتيحهم كما يقال كانت من الجلود، ومع هذا كانت كثيرة جدا، حتى إنه لو خرج وأراد أن تحمل هذه المفاتيح فقط لأراد أن يحملها المجموعة من الناس، بل ثقلت عنهم فكانت أكثر مما يستطيعون أن يحملوا. فنظر إليه قومه في هذا التكبر وفي هذا العدو وفي هذه الأمور الكثيرة التي نظر إليها وحسب أن المال كل شيء، إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تكثر من البطر والفرح، لأن هذا البطر والفرح إنما يكون مذموم، فيكون الإنسان عبدا للمال وعبدا لحب المال والرضا بالدنيا ويخاف من ذهابها. لذلك الأمر عندما تفارق الشيء ماذا يصيبك؟ يصيبك ترح أم يصيبك فرح؟ الحقيقة المال بقاؤه في يد الإنسان يضر لا ينفع، لأنه إنما يريد أن يحافظ عليه، أن يعده، أن يحفظه، أن يقلق من أجل أن لا يأتي سارق إليه. ولكن عندما ينفقه، يعني أذل شيء في الدنيا المال، تضرب هكذا بالدرهم والدينار فتلقيه من يدك فيحضر الطعام والشراب، تلقيه من يدك فيحضر اللباس، تلقيه من يدك فيحضر المركوب، تلقيه من يدك فيحضر المسكن، وهكذا كلما تركته خدمك، وكلما مسكت به خدمته. لذلك هذا المال بالنسبة لقارون كيف يكون؟ هذا المال كيف يفارقه الإنسان؟ ألا يوجب الترح؟ لذلك قالوا: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. عندما يعلم الإنسان أنه ينتقل من السرور إلى الضجر وإلى الخوف وإلى الألم، لذلك قال تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن هذا الأمر إنما كان مبعدا عن محبة الله تعالى. فكان الجواب: إن الله لا يحب الفرحين، الذي يفرح بزخارف الدنيا ولا يستخدم الدنيا من أجل الآخرة. لذلك جاء بعد هذه الآية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال وصلة تتنعم فيها في طعامك وشرابك ونفقتك على أهلك، وتصرف هذا المال فيما أوجبه الله عز وجل. وكلما جعلت هذا المال طريقا إلى الآخرة، عند ذلك أفادك هذا الطريق كثيرا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، هذا النصيب من الدنيا كل إنسان يبحث عن نصيبه في الدنيا، لا، ليس هذا هو المراد. نصيبك في الدنيا ما تحصل من مالك ابتغاء الآخرة، نصيبك في الدنيا أن تأخذ منها ما يكفيك، وبعد ذلك أن تصرف المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن تكون شاكرا، أن تكون طائعا، أن تكون تشعر بهذه النعمة التي أنعم الله عليك، وكيف تصرفها في طاعة الله عز وجل كما صرفها أبو بكر في دعوته إلى الله عز وجل، كما صرفها عثمان في تجيش جيوش المسلمين، كما صرفها عبد الرحمن نعوف عندما صرفها على فقراء المسلمين، حتى قال رسول الله: فيهم وفي أمثالهم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا لا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك فيما أنعم الله عليك. وقيل: أحسن بالشكر، أحسن عليك بالطاعة، نعم أحسن عليك بالإنعام، ولا تبغي الفساد في الأرض. إن الإنسان إذا صار له مال يتسخر له الناس، يتسخر له الأراضي في هذه الحياة الدنيا، تحت اسم يدافعون عنه يعظمونه، كل ذلك من أجل أمواله، فيجبي بعد ذلك فسادا في الأرض. فقال تعالى: إن الله لا يحب المفسدين، بسوء أفعالهم وسوء أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا من المنفقين ولا تجعلنا من المفسدين. اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعل المال في قلوبنا. اللهم سخر هذا المال لطاعتك يا رب العالمين ولما أمرتنا به حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.